جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما هي الصفة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بها النوافل على راحلته؟ جالس يقرأ، والجلوس بمثابة القيام، فإذا أراد أن يركع انخفض هكذا بقدر الإمكان، لكن لا ينخفض انخفاض تام، ليكون السجود أشد انخفاضا من الركوع. يومئ بالركوع إيماء وبالسجود إيماء، لكنه أخفض من الركوع. هكذا إذا كان إنسان على راحلته أو كان مريضا يصلي جالس، كذلك يومئ إيماء ويخفض سجوده أشد من ركوعه. نعم. يقول السائل: إذا مر يوم على المسلم ولم يصلي الوتر لكونه متكاسل، فهل يأثم؟ ما نستطيع نقول يأثم لأنه ليس بواجب، لكن لا شك أن المحافظة على السنة والمداومة عليها تدل على قوة الإيمان والرغبة فيما عند الله. والله عز وجل يقول: ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني أنت ما تحب أن الله يحبك أكثر من النوافل، حافظ على الفرائض وأكثر من النوافل من أجل أن الله يحبك. فإذا أحببته، يقول عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. ألا ترضى أن تكون كذلك؟ النوافل عموما، في الليل في الوتر أو في النهار صلاة الضحى ولا غيره، النوافل تكمل الفرائض وتسد خللها. لسنا معصومين، حصل منا خطأ، نسيان، جهل، فالنوافل تسد الخلل وتكمل النقص وترضي ربنا عز وجل، وتكون سبب بمحبة الله لعبده. وليست في الصلاة فقط، جميع النوافل، الصلوات، الصيام، الزكاة، الحج، كلها فرائض ولها نوافل. أدي الفرائض وأكملها بالنوافل، لا تكون محروم، لأنك لست معصوم من التقصير، وأنت في حاجة إلى ما يرفع درجاتك ويقربك من ربك ويكمل فرائضك. فقد ورد في الحديث أن الله عز وجل إذا حاسب الأولين والآخرين ووجد عند العبد نقص في فرائضه، قال الله عز وجل لملائكته: انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها. لسنا معصومين، يحصل علينا نقص ما ندري. نعم. قل السائل: هل يجوز للرجل أن يؤم زوجته وأولاده يصلي بهم قيام الليل جماعة؟ اي نعم، ولكن الزوجة تكون خلف النساء عموما، ولو كانت واحدة تكون خلفك. إذا كان معك ذكور، إن كانوا أكثر من واحد يصيرون خلفك، والنساء خلفهم دائما، وإن كان واحد يصير عن يمينك. صلي بهم دائما. دائما ما في مانع. رحم الله امرؤا قام من الليل فأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ما في مانع أنه يصلي بهم دائما، لأنه ربما أنهم ما يحفظون القرآن، ربما أنهم ما ينشطون للقيام إذا صاروا وحدهم، فإذا صار يقرأ بهم القرآن وهم يستمعون ينشطون ويصلون معه. يقول السائل أريد أن أذهب إلى عرفة مباشرة دون الذهاب إلى مكة، ثم أبقى في منى إلى آخر يوم التشريق، وبعدها أجلس في مكة يومين قبل أن أرجع إلى المدينة، ثم أطوف طواف الإفاضة والوداع جميعا، هل يجوز لي ذلك؟ إذا ذهبت من هنا إلى منى مباشرة أو إلى عرفات مباشرة وأنت مفرد أو قارن يجوز، وإذا نزلت إلى منى رميت الجمرات في النهار وبت ليلتين أو ثلاث ليالي في منى وفي النهار ترمي الجمرات من بعد صلاة الظهر إلى الليل، فإذا صار آخر أيام التشريق ونزلت وطفت للحج وللوداع مرة واحدة ثم سافرت يجوز. يعني إذا نعم. قال السائل زميل لي في العمل نصراني وهو مقيم في الرياض ومكتوب في إقامته أنه مسلم، يريد أن يأتي إلى المدينة لزيارتي وأنا منعته، فسألني لماذا يمنع غير المسلم من دخول المدينة، قل فبماذا أجيبه؟ اسأل كبار العلماء، لأن معروف كبار العلماء لما كلفتهم الدولة بتحديد ببيان حدود المدينة وضعوا طريق وكتبوا عليه كما تقرؤون طريق غير المسلمين، فلو كانوا يرون أن غير المسلمين يدخلون المدينة لما كتبوا هذه الكتابة ولا حددوا هذه الحدود. فهذا وجه إلى العلماء الذين يفتون. هو كافر نصراني ليس مسلم. نعم. زميله نصراني يقول كيف أجيبه؟ هو زميله نصراني يريد أن يأتي إلى المدينة، يقول لكني منعته، فقال لماذا يمنع غير مسلم دخول المدينة، كيف أجيبه؟ هذا اللي يسأل نصراني ولا اللي يسأل ولا اللي يبغى يجي إلى المدينة غير مسلم؟ أيهما النصراني؟ نصراني اللي بيجي المدينة، الذي يريد أن يأتي. نعم. إيه، فلذلك نقول لهذا السائل وجه السؤال لكبار العلماء وانظر ماذا يجيبك حتى تجيبه أنت. أنا ما أستطيع أن أقول يسمح له يأتي، ونحن نعرف أن الدولة وضعت طريقا لغير المسلمين، ما نستطيع، لأن عنده من العلم ما ليس عندنا، فالله أعلم. نعم. قل السائل أريد الزواج لكن أهلي يمنعونني بحجة أنه لابد أن أنهي دراستي الجامعية، لكن أخاف من الوقوع في المعاصي، فما توجيهكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجه. فإذا كنت تستطيع مؤن الزواج وعندك قدرة وتخاف على نفسك فتزوج، ولكن عليك بذات الدين تربت يداك كما قال عليه الصلاة والسلام، احرص على المرأة التقية حسب ما يظهر لك بعد السؤال والتمحيص تماما، وأهلك إن شاء الله يهديهم الله ويعينونك على ذلك. دراسة فرعية والزواج أصلي، تحصيل الفرج واجب، لا سيما أنك تقول أخاف على نفسي، فإذا كنت تخافه مقدم حتى على الحج ولو كان فرضا من أجل تحصين فرجك لتسلم من الوقوع بالحرام، ونسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة. يقول السائل يجوز أن تجهر المرأة بالقرآن عند الصلاة بأخواتها؟ إيش؟ هل يجوز أن تجهر بالقرآن عند إيه؟ نعم، المرأة نعم نعم تأم النساء وتجهر بقدر ما تسمعهن بقدر ما تسمعهن. يقول السلام معكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت، هذا بدعة، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وليس من السنة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لم يكن معروفا لا عزم النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا القرون المفضلة كلهم ما فعلوا ذلك أبدا، لا قراءة القرآن عند القبر ولا في البيت على روح الميت كما يقولون، كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان وليس عليه دليل. الإنسان الذي يحب الميت إذا ختم القرآن يدعو للميت، يتصدق عن الميت، وأهله عليهم أن يسرعوا بقضاء دين إن كان عليه دين، ويعملون الأعمال الصالحة التي تنفعه من أعمال السنة. أما قراءة القرآن وإقامة المآتم هذا ليس من السنة بل هو من البدعة. ما حكم صلاة العيد؟ صلاة العيد من العلماء من يرى أنها فرض عين، يعني لا تسقط عن إنسان قادر عليها، ومنهم يرى أنها فرض كفاية، إذا حضرها من يكفي سقط الإثم على الباقين، فإذا كنت مستطيع فعليك أن تحضر ولا تتركها حتى تحوز الأجر وتسلم من الإثم إن كانت فرض عين، والله أعلم. يقول السائل من حج متمتعا فهل له سعيان أم سعي واحد؟ لا، ما في شك أن المتمتع له طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، والثالث طواف الوداع. أما القارن والمفرد نعم طواف واحد إذا عجل ولم يدخل مكة، يعني ذهب متأخر وذهب إلى منى مباشرة، لكن إن طاف وسعى للقدوم يكفيه السعي هذا للحج، فإنه لا يجب عليه إلا سعي واحد، وطواف الحج هذا بعد عرفة هذا ركن لجميع المناسك ما يسقط. أما طواف القدوم إن تيسر للقارن والمفرد فهو أفضل. يقول السائل إذا لم يسبح المسلم دبر كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 33 هل عليه إثم؟ لا، ليس عليه إثم، لكنه محروم من الأجر. ثم أعلم أنه ورد أنه يجوز أن تسبح 10 أو 25، كل هذه واردة، ولذلك مثل ما يقول علماء رحمه الله إذا ورد في السنة روايات كثيرة اعمل بها كلها مرة كذا ومرة كذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.